وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة لتفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب انتهى. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهم السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد، فإنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة. فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمى قال كلام صحيح، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمو ويبارك فيه ضد النار. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا: وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. قال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الورى والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء سفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد نستكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي في مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وآخر ما انتهينا إليه الرسالة التي في مجموع الفتاوى وبعض الإشكالات التي دارت عليها. لكن يبقى أن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية نقل ابن القيم في بدائع الفوائد، وهو أيضا موجود في المجموع، ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وابن القيم تبع له في ذلك، وهو أن يقال في مسألة صالح البشر والملائكة أن صالح البشر أفضل من الملائكة عليهم السلام باعتبار كمال النهاية، باعتبار النهاية، وأما الملائكة فهم أفضل باعتبار الحال واعتبار البداية. يقول الشيخ رحمه الله: صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، المقصود بكمال النهاية لما أن الله تعالى يمن عليهم بدخول الجنة والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ثم قال: والملائكة أفضل باعتبار البداية، باعتبار البداية والحال، البشر لا ينفكون عن تقصير وتفريط وشهوات. ولهذا ابن القيم لما اورد هذا التحقيق قالوا بهذا القول يعني تتفق ادله الفريقين ويصالح كل منهم صاحبه. هذا في المجموع الرابع 344، وفي بدائع الفوائد لابن القيم الثالث 97 و100. وايضا هذا ترجيح ابن القيم، لابن القيم يقول في طريق الهجرتين: عبادة الملائكة بريئة عن شوائب دواعي النفس وشهوات البشرية، فهي صادرة عن غير معايرة. وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة دواعي الطباع فكانت أكمل، كانت عبادة البشر أكمل من عبادة الملائكة عليهم السلام. كذا في طريق الهجرتين صفحة 27 و200. الشارح كما نلحظ يعني هو لا يرى الاشتغال بالمسألة، ويرى أن هذا مما لا يعني، ومن حسن الإسلام مغفرك ما لا يعني، لكنه بسط الشرح فيها كما تلحظون. وموجب ذلك كما قال أن بعض الناس يسيء الأدب في حق الملائكة ويقول أن الملائكة هم خدام بني آدم، هذا موجب أن الشارح بسط الكلام فيها، وإلا فهو لا يرى الاشتغال بهذه المسألة. هنا في قول يعني تاج الدين الفزاري رحمه الله يقول أن هذه مسألة لم يتكلم فيها الصدر الأول إلى آخر، يعني هذا ليس بإطلاق، فقد تكلم فيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومن قبل نقل أيضا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأيضا نقل عن محمد بن كعب القرظي. يقول الحافظ بن كثير في البداية يقول عن هذه المسألة، يقول: فأكثر ما توجد هذه المسألة، مسألة مفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، قال: أكثر ما توجد في كتب المتكلمين، وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره ابن عساكر في تاريخه. ثم ذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يعني يقول بتفضيل صالح البشر على الملائكة، وكذا محمد بن كعب القرظي. واحتج عمر بن عبد العزيز على فضل صالح البشر بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لكن ابن كثير ضعف هذا الاستدلال، ضعف هذا الاستدلال، وقال يعني الوصف بالإيمان لا يختص بإيش؟ بالبشر، بل يوصف به الملائكة عليهم السلام، فإن الله تعالى وصف الملائكة بالإيمان ويؤمنون به، وكذا الجن، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، إلى أن قال: وأحسن ما يستدل به ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وهو أصح. سيأتي أثر عبد الله بن عمر، وهو في الواقع هو أصرح دليل، هو أصرح دليل للقائلين بتفضيل إيش؟ صالح البشر على الملائكة، وهو أن الله تعالى قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. إذن القول بأن هذه بدعة الكلام ليس الأمر كذلك، بل تكلم فيها جملة من السلف كعمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي، وأيضا جاء ذلك عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. طيب، الآن الأدلة التي ذكرت يعني نقف على بعض المسائل. لما يقول طبعا هو لاحظ عندك في كلام الشيخ لما يقول: قال الآخرون وقال الأولون، طبعا الأولون هم الذين يقولون إيش؟ بتفضيل إيش؟ صالح البشر، والآخرون هم الذين يقولون بتفضيل إيش؟ الملائكة على صالح البشر. يقول هنا أن الله تعالى أمر ملائكة سجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله، ولذلك امتنع إبليس واستكبر. طبعا هنا لم يقول امتنع إبليس باعتبار إبليس هنا من الملائكة، طبعا هذا قول يعني معروف قول ضعيف، وإبليس ليس من الملائكة، لأن الله تعالى قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. والله تعالى قال عن إبليس: أذن الله منه أفتتخذونه وذريته. فإبليس له ذرية والملائكة ليسوا كذلك. هنا قال عندك هنا لما قال: كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليه السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل كعب على بني آدم بسجودهم إليها. في الرسالة التي مرت بنا في مجموع الفتاوى التي هي يعني نسبة لابن تيمية، الشيخ بين في تلك الرسالة أن في فرق بين السجود للشيء وبين السجود إيش؟ إلى الشيء. فالسجود إلى شيء أن يكون إيش؟ يعني قبلة يتوجه إليها، أما السجود شيء لا، يعني السجود للشيء معنى إيش؟ أن يسجد له في معنى الخضوع، فيتنبأ لهذا. فالشيخ بين الفرق، ولهذا لاحظ الآية الكريمة قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فيتنبأ إلى هذا الأمر. طيب الكلام الذي بعد أشكال فيه إلى أن قال هنا العبارة المشكلة لما قالوا أن الفاضل لازم مفضول، نعم، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليه. إن العبارة فيها يعني فيها ما فيها، لما يقول لو أمر الله هذا، وهل يمكن هذا؟ الجواب لا يمكن هذا، ولكن تشعر أن هذه المقالة لها صلة بمذهب الذين إيش يعني يقولون بماذا في مسألة تحسين التقبيح. نعم، الذين يقولون بإيش؟ بإثبات ولا بنفيه؟ بنفيه، لما يقولك لو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليه، هذا ممتنع. الله تعالى يعني لا يأمر بالحشاء، فكيف يأمر بإيش؟ بما هو أشد من ذلك اللي هو الشرك. الله تعالى قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالقصد أن هذه المقالة يعني هي منبثقة من قضية إيش؟ نفي التحسين والتقبيح العقلي. وقد سبق في الإشارة إلى أن أهل السنة يثبتون التحسين والتقبيح العقليين خلافا لأصحاب التمشعر، لكن في نفس الوقت أيضا هم يقولون أن الحجة إنما تقوم بماذا؟ نعم، بالشرع، خلافا إيش للمعتزلة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقضية قبح الشرك وقبح الفواحش والمعاصي هذا مستقر في العقول قبل ورود إيش؟ قبل ورود الشرع. ولهذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، فقبح الزنا مستقر يعني في الفطر وفي النفوس الصحيحة، لكن الحجة إنما تقوم بماذا؟ بالحجة الرسالية، ألا وهي يعني بعث الرسل وبلوغ الدليل. قال عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هنا قال ومنه أن الملائكة لهم عقول وليس لهم شهوات، هذا كلام أيضا جاء في الفتح الرابع 51-300. فيقول لك الملائكة يعني ليس لهم شهوات، والبهائم لها شهوات بلا عقول. فالذي يعني يعبد الله تعالى يعني يكون متشبه بالملائكة، والذي يعني ينحط الشهوات يكون متشبه بإيش؟ بالبهائم. قوله بعدها ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا، طبعا هذه من حجج من؟ نعم، حجج الأولين ولا نعم من حجج الأولين هم اللي فضلوا صالح البشر على الملائكة. قالوا هذا الكلام يعني اعتل به أي احتج به من قال إن الملائكة أفضل، ذكر لك إيش وجه الاستدلال. طيب تفضل واصل. قال ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزودوا لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له خضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه، ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما. ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم يبعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. فالشان في ثبوته وإن صح عنه فالشان في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيلية. ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذريتي ما خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، أخرجه الطبراني. وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن روي من أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويستريحون فقال الله تعالى لا فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك يقول لا والشأن في ثبوتهما فإن في سندهما ما قال وفي متنهما شيئا فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم والنوم أخو الموت فكيف يغبطونهم به وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم بالله وهو من الباطل قالوا بل الأمر بالعكس فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودله بغرور إذا أطعمه في أن يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة التي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب إن الملائكة كانوا في نفوس من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان بحسب كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا قالوا أولم ننهك عن العالمين أتأتون الذكران من العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين ومنه قوله تعالى هنا نقف مع الدليل الذي هو أصلح دليل الجمهور الذي قرأه هنا حديث عبد الله بن عمر والذي جاء فيه أن الله تعالى قال لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيديك من قلت له كن فكان وهذا الحديث أثبته جمع من العلم لعلي أقرأ عليكم بعض كلامهم فالذهبي رحمه الله في العلو للعلي العظيم في الجزء الأول السادس صفحة 635 يقول عن سند الدارم يقول إسناده صالح كلام شيخ الإسلام جاء في غير موطن شيخ الإسلام رحمه الله قال في السبعينية وثبت بالإسناد الذي على شرط الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وثبت بالإسناد الذي على شرط الصحيح عن عبد الله بن عمر هكذا السبعينية صفحة 24 و200 ابن القيم رحمه الله قال وذكر عثمان بن سعيد بإسناد صحيح وذكر الحديث لا أجعل صالح ذريته وقال ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا في مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 72 و100 أما الحافظ بن كثير فيقول وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وهو أصح الذي مر بنا قبل قليل وهذا في البداية الجزء الأول صفحة 54 وقال في موضع آخر في نفس الكتاب قال الحافظ ابن كثير قال وقد روينا عن ابن عمر وابن عمرو أيضا يعني جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عمرو قال وقد روينا عن ابن عمر وابن عمرو أيضا مرفوعا وموقوفا إن الله تعالى لما خلق الجنة قالت الملائكة يا ربنا اجعل لنا هذه فإنك خلقت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجعل صالحا ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان هكذا في البداية الجزء الأول صفحة 97 طبعا هم من الرواية ذكر الحافظ بن كثير أنه ما جاء في قضية إيش يأكلون ويشربون إلى آخره وينامون يعني. ومن المعاصرين الذين أثبتوا يعني صحة هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله أحمد شاكر من قبل عليه رحمة الله وأيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قال في تعليقاته موجودة في الأشرطة المسموعة قال رواه عثمان الدارمي بسند جيد رواه عثمان فعندنا هؤلاء الجملة من العلماء كلهم يثبتون هذا الحديث وهذا الأثر بشواهده طيب أما لم يقول فإن في سلبهما مقال انتهى الأمر، قال وفي متنهما شيئا كيف يظن بملاك الاعتراض، فمذكر في بعض التحقيقات تحقيق أحمد شاكر هذا ليس لا يعد اعتراضا، وإنما هذا نظير إيش لما قال إيش أتجعل فيها من يفسد فيها، فليس اعتراضا، فهم يعني عباد الله لا يعصونه سبحانه وتعالى. هنا في قول صاحبات يوسف النسوة وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، هذا طبعا يحتج به من قال بإيش تفضيل من تفضيل الملائكة كما لا يخفى. الجواب كما نقل شيخ الإسلام في تلك الرسالة أن القاضي اللي هو يعلى يعني رد هذا الاستدلال وقال إنهن اعتقدن ذلك، يعني هذا اعتقادهم وهم مصيبون أم ليسوا كذلك، لأن ماذا قالوا؟ قال ما هذا إلا بشر، ما هذا إيش؟ ما هذا بشر، وهم لما قالوا عن يوسف أنه ليس بشر لا شك أنهم مخطئون، فيقول هذا اعتقادهم وهم أخطأوا في هذا وذاك. قال إنهن اعتقدن ذلك وهذا خطأ منهن كما في قولهن ما هذا بشر، هكذا قال القاضي أو يعلم. والجواب الآخر الذي سمعناه أنهن قلن ذلك لما سباهن بجماله فشبهنه بحال الملائكة، يعني شبهنه بحال الملائكة من جهة إيش؟ من جهة الحسن والجمال، فهذا ليس له إيش؟ ليس علاقة بالتفضيل، كلام في التفضيل من جهة إيش؟ من أي جهة؟ من جهة العبادة، مو من جهة الحسن والجمال، هذا كله موجود في إيش؟ في الفتاوى المجلد الرابع الذي مر بنا. يقول أيضا هنا لما قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، هذا كما لا يخفى دليل يحتج به الذين قالوا بتفضيل الملائكة، فجاء الرد عندك هنا يعني رد هذا الاستدلال، وأن يعني أن هذا لأن الملائكة عندهم من القدرة والعظمة ما ليس عند البشر. وذكر الشيخ مثلا الإسلام أنه يعني قد يسأل الإنسان عن شيء يعجز عنه فيقول إيش لست إيش لست بملك، لست بملك، وهذا لا يعني إيش أن الملائكة أفضل. آية إن الله اصطفى آدم ونوحا هذا مما يحتج به من قال بإيش بتفضيل إيش صالح البشر، لكن ذكر عندك أن كلمة العالمين محتملة، يعني فهذا الاحتمال يعني يبطل إيش هذا الاستدلال، فذكر الاحتمالات التي عندك، فقد يذكر العالمين ويراد بهم إيش جميع الخلائق الحمد لله رب العالمين، وقد يراد بهم الآدميون من الذكران كما في آية إيش فتأتون الذكران من العالمين، وكما قال الشيخ الإسلام قال هؤلاء القوم ما كانوا يعني كان يأتون الذكران سرعاته فلم يكونوا يأتون البهائم ولا الجن، وقد يراد بهم إيش أهل زمن واحد اللي هو إيش ولقد اخترناهم على علم على العالمين. طيب صلى الله. ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالحي البشر خير الخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكون خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو التراب كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذا لغير من خلق من التراب. قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي ولا الحارس، وإنما يقال لا يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك لا ولا الوزير، ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذا لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها، وهو من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. ومنه قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. ومنهم روى مسلم بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الحديث. وهذا نص في الأفضلية. قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور إلى الخيرية المطلقة. ومنهما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسيت فنظرت إلى جبريل كأنه حرس لاطئ فعرضت فضل علمه بالله علي. قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب. طيب هنا في الاستدلال بقوله تعالى لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ذكر الجواب عندك هنا جواب الآخرين، قال أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته، فهو أفضل من هذه الحيثية، ولا يعني إيش الأفضلية إيش من كل وجه. وفي رسالة التي لابن تيمية أو منسوب لابن تيمية ذكر أن القاضي عياض أجاب عن هذا العطف، ويقول كل أنه عطف وانتقل من إيش من الأدنى إلى إيش إلى الأعلى، لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة، فيعني معنى أن الملائكة إيش صار شأنهم أعظم. فالقاضي يقول هذا عيش عطف إيش ساذج، مش مقصود بساذج يعني عطف إيش نعم يعني إيش مرتب يعني إيش مرتب. طيب أما الحديث القدسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ففي الرسالة المنسوبة لشيخ الإسلام قال إن هذا أجود أو قال أقوى ما احتج به من قال بإيش بتفضيل إيش الملائكة على صالح البشر. ولهذا جاءت عدة أجوبة ذكر الشيخ، ذكر عندك هنا في الكتاب قال يحتمل أن يكون المراد خير منه المذكور، يعني خير منه في حق من في حق هذا الشخص الذي ذكر الله المذكور هو الشخص المذكور يعني اللي هو الذاكر، فلا يشكل علينا أنه لما يقول المذكور فالمراد المذكور اللي هو إيش الذاكر، فقصد بالمذكور إيش الشخص إيش الذي ذكر الله تعالى في ملأ. في جواب آخر ذكرها جاء في تلك الرسالة أنه يعني يقول يحتمل وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم في ملأ خير منهم، يحتمل يكون مع الملأ هؤلاء إيش جماعة من إيش من الأنبياء، يبطل به الاستدلال. ويحتمل أيضا أنهم خير منهم باعتبار إيش الجواب اللي مر بنا في ترجيع شيخ الإسلام القيم أنهم أن الملأ هنا خير من البشر باعتبار إيش باعتبار الحال باعتبار الحال وليس باعتبار إيش يعني باعتبار المال أو نهاية إيش الكمال. هذه بعض الأجوبة التي ذكرت. حديث الذي أخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد ذكرني في الحاشية أن في سنده ما قال، لكنه لما قال فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ. الحلس كما تعرفون فيه معنى النجوم، الحلس أي الملازم، يعني أكون أحلاس البيوت، يعني تلازم يعني لاطئ أي إيش أي لاصق. طيب نبدأ بموضوع الأنبياء والرسل عليه السلام. نعم. قال وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بما سمى الله تعالى في كتابه من رسل، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص، وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خلافه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، إن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن الله تعالى بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وأنزل الفرقان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. طيب. يقول أما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتاب مرسل، يعني لا يخفى عليكم أن هناك إيمان مجمل وإيمان مفصل، فنؤمن بالرسل إيمانا مجملا، وأما من ذكرت أسماؤهم عليهم الصلاة والسلام فيؤمن بهم على سبيل التفصيل. والإمام الرسل كما هو معلوم هو التصديق بأنهم صادقون مصدقون، وأنهم يعني أن الله تعالى خصهم بالوحي وتبليغ هذه الرسالات. قوله رحمه الله لأنه لم يأتي في عدد النص، يعني نبه العلم أنه ليس الأمر كذلك، بل جاء نص في ذلك في حديث أبي ذر، جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا لما سأل عن السلام فقال عليه السلام في أحد الأنبياء أنهم 124,000 نبي، ثم قال عليه السلام لما سأل عن الرسل قال 315 جما غفيرة، 315 جما غفيرة. هذا الحديث رواه أحمد في المسند 566 طبعة صادر، وأيضا كذلك ابن حبان في صحيحه حديث رقم 94، وأيضا هو جاء عند الحاكم المستدرك من حديث أبي أمامة الجزء الثاني 262، والحاكم قال سنده صحيح على شرط مسلم، قال سنده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وأيضا من صح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لمشكات المصابيح الخطيب التبريزي الجزء الثالث صفحة 22 و100. المقصود أن جملة من العلم يعني يثبتون ذلك. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح ثم جاء ذكر هذا الحديث قال وبعض الناس صح هذا الحديث وبعضهم يضعفه، كذا قال في الجواب الصحيح طبعة المدني الأول 280. قال وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا، نعم الرسل عليه السلام كما مر بنا غير مرة أن الرسل جمعوا بين هذه الأمور الثلاث، أنهم أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس عليهم الصلاة والسلام. قال وأما العزم، العزم كما هو معلوم هو معنى الحزم ومعنى الجد ومعنى الصبر، والرسل كلهم كذلك، لكن هؤلاء يعني لهم من الزيادة والقدر ما ليس لسائر الأنبياء والرسل. هنا لما قال في موضوع الكتب المنزلة كذلك أيضا الكتب المنزلة نؤمن بها إيمانا مجملا يعني بما لم يسمى، وأما ما يعني ما نص عليه باسمه كالتوراة والإنجيل والزبور فنؤمن به على سبيل الخصوص. ويأتي القرآن كما قال عن الكناية فيه قدر زائد، أن القرآن ليس فقط هي أنك تؤمن بالقرآن، لا لابد من الاتباع ولابد من إيش الالتزام بشرائع القرآن الكريم. في مسألة لما قال في الكتب لا يعرف أسماءها وعددها أيضا جاء حديث، وإن كان الكلام فيه يعني كثير في قضية عدد الكتب، وأنه جاءت أثار أن عدد الكتب المنزلة 104. جاء في حديث أبي ذر أن عدد الكتب التي جاء بها الرسل 100 كتاب و4 كتب، 100 كتاب و4 كتب. الشيخ الإسلام ذكر هذا الأثر وقال، قال الشيخ الإسلام وفي حديث أبي ذر الطويل قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله؟ قال 100 كتاب و4 كتب، 30 صحيفة على شيث. شيث بالكثير تكلم عن شيث عليه السلام، وأن كلمة شيث معناها هبة الله. قال 30 صحيفة على شيث و50 على إدريس و10 على إبراهيم و10 على موسى قبل التوراة، كذا الأثر فيما نقل الشيخ. صارت كم الآن هذه؟ صارت 100. قال وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، هكذا نقل الشيخ رحمه الله في الفتاوى 16 صفحة 98 و100. ابن الوزير يقول في إيثار الحق على الخلق صفحة 73 يقول عن الحديث ورد أن عدد الكتب منزلة 100 كتاب و4 كتب، يقول رواه ابن حبان، رواه ابن حبان والبيهقي بسندين حسنين كذا قال. أنا ما أدري إيش يعتبر الوزير عند أهل الصنعة الحديثية. شيخ جبير وش يصير؟ ما تعرف عن شيء؟ تعرف شيء يعني في مقام هم يعتبرون إمام، بعض يقول وصل درجة إيش؟ درجة الاجتهاد، درجة كذلك. سم؟ نعم؟ لا لا لا، ابن الوزير علامة اليمن صاحب العواصم، العواصم القواسم، صاحب إيثار الحق، صاحب أيضا إيش؟ ترجيح أساليب القرآن، وصاحب أيضا الروض الباسل اللي هو مختصر، يعني هو إمام، يعني إمام محقق يعني رحمه الله. إمام محقق. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي لله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا بما جاء به النبي لله، النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا بما جاء به النبي لله معترفين. النبي لله كذا؟ يعني المثبت عندنا ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. طيب تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقول أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله عند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قال الطحاوي ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الشارح يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكك ولم يثبت على عظمة الذات وقال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وقوله ولا نماري في دين الله معناه ولا لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لانترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. طيب يقول رحمه الله نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يعني الشارع يعني ذكر لك يعني تعريفا يعني محررا في معنى أهل القبلة. قال من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء يعني البدع أو من المعاصي والفجور. فإذا لما قال أهل القبلة المراد بهم إيش؟ المراد بهم أهل الإسلام. وإن شئت فقول المراد بهم أهل الصلاة أو حين يسمون بالإسلاميين ما هو بالإسلامي بلغة الحاضرة يقول الإسلاميين معنى الدعاة المشتغلين بالدعوة لا. ولذا كتاب الأشعري كما تعرفون مقالات إيش؟ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. فلما قال أهل قال الإسلاميون ولا يقال أهل الصلاة ولا يقال أهل القبلة المعنى متقارب. فيتضح لكم من هذا التعريف من خلال الحديث أن دائرة أهل القبلة أوسع من دائرة أهل السنة. فأهل القبلة تشمل أهل الإسلام ويدخل في ذلك أهل البدع والمحدثات ما لم تكن بدعتهم يعني مخرج من الله. وأيضا يدخل في ذلك أيضا إيش من بابه العيش أهل الفسق والفجور. هذا أمر. الأمر الثاني يعني يبقى طبعا في كلام الطحاوي وكذا أيضا كلام الشارح يعني ما يجب التعقيب. هنا الإمام الطحاوي قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقا. يعني يلحظ سيكون واضحا جليا أن الطحاوي رحمه الله يجعل الإيمان في هذين الأمرين فقط اللي هو إيش؟ الاعتراف اللي هو الإقرار إقرار اللسان والثاني هو التصديق. قال وله بكل ما قال وأخبر مصدقين تصديق القلب. فالطحاوي رحمه الله وعفى الله عنه وعلى مذهب مرجئة الفقهاء مذهب أبي حنيفة في قضية إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. هذا أمر. الشارح قال ويشير الشيخ رحمه الله بهذا إلى أن الإسلام والإيمان واحد. هنا كلمة الإسلام والإيمان واحد إن كان قصد أن الإسلام والإيمان يعني معناهم واحد أو هما مترادفان فهذا أيضا محل إيش؟ محل موافق ولا محل تعقيب؟ لا محل تعقيب. سيأتي الكلام في المسألة أن الإسلام لا يرادف الإيمان كما دلت على ذلك النصوص. فالإسلام والإيمان إذا اقترنا صار لكل واحد منهما معنى يخصه فلا يقال بالترادف. هذا أمر. أما إذا كان مراد الإيمان واحد أنه لا يتبعض أيضا هذا كذلك أيضا كلام مردود. فالإيمان إيش يتبعض ويتجزأ وليس إيش شيء واحدا. الأمر الآخر لما قال عندكنا ما لم يكذب بشيء مما جاء بالرسول أيضا هذا محل تعقيب. فتوهم العبارة أنه لا يخرج من الله إلا بماذا؟ إلا بالتكذيب وليس الأمر كذلك. فالكفر ليس تكذيبا فحسب بل قد يكفر بالتكذيب وقد يكفر بإيش بالإباء والاستكبار وقد يكفر بالإعراض وقد يكفر بالشك والظن وقد يكفر بالنفاق كما تعرفون في أنواع الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. بعدها قال عندكم وسيأتي كلام إذا قال وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصل الإسلام. طبعا هو النسخة المطبوعة التي بين أيدينا لما تأتي العبارة ما فيها والإسلام والإيمان، وإنما العبارة فيها إيش؟ والإيمان واحد. فما أدري هل هو خطأ من بعض الطبعات، يعني العبارة المثبتة عند الطحاوي إيش؟ والإيمان واحد وأهله في أصل سواء، ما فيه إيش؟ والإسلام والإيمان واحد، واضح الآن. فهذا الموجود في أكثر النسخ المطبوعة، وفي أيضا حتى بعض النسخ الخطية التي نقلت مثل إيش؟ الطحاوية. قال ولا نخوض في الله، لا نخوض في الله، ذكر له مثل معنى قال كف عن كلام المتكلمين. ومر بنا لو رجعنا إلى أن الآن في مخطوط 78 ومئة، مر بنا في مخطوط الورقة 42 ومئة لما جاء الكلام عند قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي، يعني أن الخوض هو إيش؟ الشبهات، ليس كذلك؟ والاستمتاع بالشهوات. فهنا المراد بالخوض هو داء إيش؟ داء الشبهات. وذكر شيخ الإسلام فيما نقله، نعم ذكر شيخ الإسلام في في في في هذا الموطن في كتاب الصراط المستقيم أن يعني قد يقترن، ليس كذلك؟ يعني تقترن الشهوة بإيش؟ بماذا؟ بالشبهة. يقول شيخ الإسلام وكثيرا ما يجتمعان، ليش؟ الشبهة الشبهة والشهوة، يعني يحصل الخوض ويحصل إيش؟ الاستمتاع بالخلق. قال فقل من تجد في اعتقاده فساد إلا هو ظاهر في عمله، هكذا قال رحمه الله في الاقتضاء، مر بنا هذا اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الأول صفحة 102. وهذا أيضا مر بنا حتى تكون مسألة واضحة، مر بنا لما ذكر الشيخ رحمه الله ضلال المتكلمين والفلاسفة وحيرتهم، وقال أن بعض هؤلاء لما يعني غلبت عليه نصر على الشبهات انصرف إلى ماذا؟ إلى شهوات بطنه وفرجه ورئاسته. ففي تلازم بين الشهوة والشبهة، أعاذنا الله من ذلك. طيب الآن قال هنا، قال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء. طبعا واضح أن يقول لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله تعالى بشيء، يعني من عنده، بس كذلك لأنه بعد قال بل يصفه إيش؟ بما وصف به نفسه. طيب قال بعضهم الحق سبحانه، الحق هو الله عز وجل، وهذا من أسمائه، أنت الحق كما في الحديث. يقول من ألزمته القيام مع أسمائه وصفاته ألزمته الأدب، يعني إذا قابل الإنسان بأسماء الله من جهة إثباتها بلا تمثيل، وأيضا كذلك تجنب التأويل الفاسد أو التحريف والتعطيل وتجنب التجهيل، فقام بالأدب في حق الله. قال ومن كشفت له حقيقة ذاته، انشغل بمعرفة كيفية ذات الله أو خاض في وتوهم أن صفات الله على كيفية كذا، قال ألزمته العطب اللي هو لا لك. قال عندك هنا يبدو هذا من كلام الشارح، ويشهد لهذا أنه سبحانه وتعالى لما كشف الجبل في قصة موسى عليه السلام عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك. فالشارع يبدو والله أعلم على طريقة الشيخ الإسلام رحمه الله في قضية إيش؟ أنه يعني يمكن إيش؟ أن يستفاد من ماذا؟ من تلك الإشارات، إذا كذلك. والأخوان يذكرون يعني مر بهم في الحموية أن الشيخ الإسلام أورد بعض عبارات المتسجدين الصوفية في إيش؟ في شيء من تلك الإشارات فيما يتعلق بالمسألة هنا. أنا أقرأ لك عبارة التي نقل الشيخ رحمه الله في الحموية عن عمرو بن عثمان المكي المتقدم 97 و200 من الهجرة توفي، وقال شخصا أنه رفيق الجنيد، رفيق الجنيد. يقول في كتاب التعرف بأحوال المتعبدين قال أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته سبحانه وشامخ سلطانه فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. يقول الذي توهم الله تعالى يهلك، كما أن سبحانه لما كشف ذاته للجبل صار دكا. والوهم مر بنا كلام الطحاوي تذكرون لما قال إيش؟ لا تبلغه الأوهام ولا تدركه إيش؟ الأفهام. والوهم عط مر بنا أن الوهم إيش؟ أن يظن أن صفات تعالى على كذا وكذا، يعني خوف في إيش؟ في الكيفية. هكذا في الحموية صفحة 83. من باب الفائدة يعني إشارات صوفية شيخ الإسلام تكلم عنها في غير موطن، تكلم عنها في المجموع، بين باختصار أن إشارات الصوفية القولية أنها مثل أقيسة الوقاء، يعني كمان هناك قياس صحيح وقياس فاسد فكذلك. فهناك أحيانا إشارات صحيحة وهناك إشارات ضعيفة، وأحيانا هناك إشارات هي أقرب ما تكون هي التأويلات الباطنية وتكذيباتها. يقول الشيخ يقول فتلك الإشارة الصوفية من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص، فإن كانت من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة، وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه، وإن كانت تحريفا للكلام كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية. هكذا في الفتاوى السادس صفحة 76 و300. وذكر شيخ في شرح حديث النزول بعض الأمثلة الجميلة، يعني بعض الإشارات اللطيفة، وذكر مثلا قوله تعالى لا يمسهم إلا المطهرون مثل حق القرآن، يعني هذا وذكر إن الإشارة تقال في هذا، قال فمعانيه معاني القرآن لا يهتدي لها إلا أصحاب القلوب إيش القلوب الطاهرة. الملائكة لا دخل بيتا فيه كلب، قال الشيخ يقول فإذا كان الملك لا يدخل بيتا فيه كلب فالمعاني التي تحبها الملائكة عليهم السلام لا تدخل قلبا فيه أخلاق الكلاب المذمومة، لا تدخل فيه قلبا فيه أخلاق الكلاب المذمومة. هكذا قال في شرح حديث النزول في الفتاوى الخامس صفحة 51 و500. وأما كلام عن إشارات الصوفية وأنها كانت قياسة الفقهاء فهذا في السادس صفحة 76 و300. قوله رحمه الله قال الطحاوي ولا نماري في دين الله، قال إنك لا نخاصم، البراء مذموم مطلقا. يمكن استأنس بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. هذا الحديث أخرجه أبو داود الحاكم وحسنه ابن القيم في تهذيب السنن وصححه الألباني. والمراء يعني كما ذكر الشراح عند هذا الحديث يعني المراء اللي هو الجدال، الجدال الذي يورث الشك. وعلى كل مراء هو يجمع بين الأمر أنه جدال وخصومة وفي نفس الوقت شك، وهما متلازمان، أن الجدال يورث ماذا؟ يورث ماذا؟ يورث الشك. يعني ولهذا قال السلف قال أكثر الناس شكا عند الموت إيش؟ أهل الكلام. فالجدل هذا الجدل المذموم أو المراء يورث إيش؟ الشك والحيرة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات إيش النتيجة؟ قال ماذا؟ أكثر التنقل، يكثر التنقل في كل يوم له إيش؟ طريقة ومذهب. نعم شيخ. قال الطحاوي رحمه الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال الشارح فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ والسلف وجادلوا بباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في قراءة ثابتة بل نقراه بكل ما ثبت وصح، وكل المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في يده الكراهة وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قراه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على الضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروا، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتلوا إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه، هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تبللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على أحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءته متقاربة، وإنما هو كقول أحدهم هلما وأقبل وتعالى فقرأوا كما علمتم أو كما قال. والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف. سيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منهم بدأ بها كيفية قولا. وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين الحق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجري على إطلاقه، لا أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. طيب، يقول الإمام الطحاوي ولا نجادل في القرآن، وذكر عنك الشارح رحمه الله يعني الاحتمال الأول والثاني، يعني لا نقول كما قال الزيغ أنه يعني مخلوق، أو احتمال ثاني يعني لا نجعش ولا نجادلش في القراءات الثابتة. قال بعدها بعد ما ذكر قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحب الحق. هذه العبارة إلى قوله إلى نهاية أثر حذيفة، هذا مأخوذ من الاقتضاء مقتضى صلاة المستقيم الأول صفحة 23 بالنص. هنا أنا سلمناها عن إيش؟ عن هذا الاختيار الذي يعني إيش يتضمن ماذا؟ جحد وإنكار الحق الذي عند صاحبه. وسبق المرة بنا شيء من هذا لما جاء الكلام عن حديث عبد الله بن عمرو، ليس كذلك؟ لما أنا سلم خرج على الصحابة وهم يتنزعون في القدر، أنا سلم غضب وقال كأنما فقع وجه حب الرومان في الحديث، وقال بهذا هلك من كان قبلكم. ومر بنا ما ذكر رسول الله في هذا الحديث ألا هو النهي عن إيش؟ معارض الحق إيش بحق. مر بهذا في المخطوط 95 لأن معارض الحق بالحق يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إما إلى التكذيب وإما إلى ماذا؟ إلى الاشتباه، إلى الاشتباه والحيرة والشك. بعد قال فجمع الناس، الكلام الذي من هنا إلى نهاية ما قرأ أخونا يعني هو كله مخول من الفتاوى المجلد 13 من صفحة 390 يعني من 390 فما بعدها، يعني كان في سؤال الشيخ الإسلام عن الأحرف السبعة والقراءة السبعة فأجاب. فالشيخ هنا نقل كلام الشيخ الإسلام بشيء من الاختصار والتقديم والتأخير. فهنا قال فجمع الناس على حرف واحد. طبعا هنا قبل بعد أثر حذيفة لما قال لعثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلها. قال الشيخ الإسلام هنا قال لما رأى على الاقتضاء لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليش اختلفوا؟ نعم، لأن لا حصلت الفتوحات ودخل من دخل إيش من إيش من العجم. طيب قال فجمع الناس على حرف واحد اللي هو حرف ماذا؟ لغة قريش أو حرف قريش. قال اجتماعا سائغا، إلى أن قال كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليه منصوصا، الذي بين الشيخ رحمه الله هنا، وهذا كله أيضا في الفتاوى 13 صفحة 9300، أن ترتيب السور إيش مهوض إلى ماذا؟ الاجتهاد الصحابة. أما ترتيب الآيات فهذا إيش منصوص عليه، وإن كان يعني قضية ترتيب السور لم يقل يعني لم يكن واجبا أو محل اجتهاد، هناك من السور كما دلت الأدلة على أن إيش ترتيب إيش ماذا؟ أن ترتيبها توقيفي، مثل السبع الطوال، الحواميم، مثل المفصل الذي يبدأ بالقاف إلى الناس، هذه أيضا أن سنقال عن سورة بني إسرائيل الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من اعتاق الأول وهن من تلادي، خرج البخاري. طيب تجاوز المسألة هذه. إلى أن قال وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة. طبعا هنا الأحرف السبعة يعني كما تلحظون من تقرير الشيخ رحمه الله أنا كان في أول أمر من باب يعني التيسير على الناس، وكان رخصة، ثم بعدها يعني في عهد عثمان جمع على حرف واحد ألا هو حرف إيش؟ حرف قريش، وهذا هو المصحف الذي يشكر. قال أنك إيش إنه المصحف العثماني كذلك، أو يسمى مصحف إيش؟ مصحف زيد، أو يسمي أحيانا بعض العلماء المصحف الإمامي، مصحف الإمام اللي هو إيش؟ عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. الذي همنا أن يعرف أن الأحرف السبعة ليست هي إيش؟ هي ماذا؟ القراءة السبعة، حتى ما يقع وهم. ولهذا الشيخ يقول، شيخ الإسلام يقول لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة المشهورة التي جمعها ابن مجاهد على رأس المئة الثالثة ببغداد. قال فجمع المشهورة من قراءات الحرمين والعراقين والشام، الحرمين طبعا مكة والمدينة كما هو، والعراقين نعم البصرة هو والكوفة والشام يعني. قال إن هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن والتفسير والحديث والفقه، فهو جعلهم سبعة يعني من باب إيش يعني المحاكاة إيش القراءات إيش للأحرف السبعة. قال وذهب طوائف من الفقهاء والكلام إلى أن المصحف مستعمل، هذا رأي بعض الفقهاء بعض المتكلمين، ونص الشيخ أن هذا رأي الباقلاني، فيرون إيش أن الأحرف السبعة كلها موجودة إيش في القرآن. لكن الذي عليه الجمهور ماذا؟ ما الذي عليه الجمهور في المسألة؟ أن القرآن هل يجتمع الأحرف السبعة ولا على حرف قريش؟ على حرف واحد هنا. قال شيخ الإسلام الذي عليه جمهور العلماء أن القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة، وأن مصحف عثمان هو أحد الحروف إيش السبعة، هكذا في الفتاوى 13-95 و300. قال من نجوز أن ابن مسعود يجوز القراءات، طبعا فقد كذب عليه. نعم، والقراءات عفوا الأحرف السبعة اللي بين لك ابن مسعود معناها هلما وأقبل وتعالى كما تلحظ، هذه يعني كما تلحظ لا تتناقض إيش في معانيها، وليس بينها إيش تضاد، بل تجد أن معانيها إيش إما متفقة وإما إيش متقاربة. قال والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلم. طبعا منطوق الآية مفهوم أيضا أنه إيش أنهم إذا ظلموا يعني يجادلوا بالتي أحسن ولا لا يجادلوا. وهذا المعنى قرره شيخ الإسلام في غير موطن. قال رحمه الله والله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا. قال رحمه الله فمتى ظلم المخالف لم يكن مأمورين أن نجيبه بالتي أحسن، بل قال الصديق رضي الله عنه لعروة بن مسعود الثقفي بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم أمصص بضر اللات أنحن نفر عنه وندعه، كذا في الفتاوى 52 و 200. وقال أيضا رحمه الله ولهذا قال من قال من العلماء إن هذا قصة الصديق إن هذا يدل على جواز التصريح باسم العورة للحاجة والمصلحة وليس من الفحش المنهي عنه، كذا في المنهاج 8-408. هنا لما قال رحمه الله فعلمه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال تصريح بتعليم جبريل إياه إبطال اللي توهم. نعم، ومر بنا أن أن أن أن أن نبيه صلى الله عليه وسلم سمعه من إيش؟ سمعه من جبريل كذلك، وهذا رد على إيش؟ على شاعر الذين يزعمون أن أن أن ماذا؟ أن جبريل كما قاله من؟ كما قال السيوطي في الإتقان، كما قال السيوطي في الإتقان، سبق أن مر بنا هذا وذكرنا الرد المفصل على كلام السيوطي في رسالة للشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله. قال إبطال يتوهم للقرامطة أو غيرهم أنه تصوره في نفسه الأمن. ذكر عندك المحقق حالة على الدار العاشر، وبالرجوع إليها تجد أن فعلا هؤلاء تكليم الله تعالى لموسى من جنس يعني ما تلها من نهوس من العلوم. وذكر الشيخ في هذا الموطن كلام البرشد، برشد الحفيد، يعني هو يقرر هذا المعنى، يجعل الوحي عبارة عن إيش؟ هذا إيش؟ الإلهام أو هذا العلم. يقول جعلوا تكليم موسى، تكليم تعالى موسى من جنس ما يعني من جنس الإلهام الذي يعني تلهم به النفوس. وبناء على هذا ما دام من الوحي صار عندهم مجرد إلهام، صار بعض ما يستشر في ماذا؟ يستشر في النبوة. ذكر الشيخ رحمه الله السلام من قضية السهر وردي المقتول وابن سبعين وابن عربي الذي يتجاوز هذا وادعى أنه أفضل من النبي، هكذا هذا كله في الحالة التي ذكرها المحقق. وجاء في السبعينية قال الشيخ السلام قال ويجعلون الإلهام المجرد هي المعاني التي تنزل على قلوبهم أعظم من تكليم الله موسى. طبعا هذا أسوأ، يعني مجرد الإلهام الذي يقع في قلوبهم يجعلون ذلك إيش؟ أفضل من إيش؟ من تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام. يعني انتقل لما هو أسوأ. هكذا في السبعينية صفحة 86 إلى 300. وقال رحمه الله فهؤلاء الملاحدة يدعون أن خطاب الله لموسى عليه السلام ليس وإلا ما حصل في نفسه من الإلهام والإيحاء. طبعا أحد أخوان الكلام هذا اللي نقراه، يعني هذا ليس الآن كما يظن البعض أن في ذاكرة التاريخ، الآن نصارى الموجودين العباد الصليب يعني فيما فهمت من بعض الذين له احتكاك بهؤلاء النصارى الضالين، هم الآن يزعمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي الذي عند محمد مجرد إلهام، يعني مثل ما الآن قضية يعني وأوحينا إلى أم موسى ووحى ربك للنحل، هذا إلهام، فيجعلون الوحي الذي سلم مثل إيش؟ الوحي الذي إيش؟ للنحل، مجرد إلهام، مجرد، لأن والله أنه تعالى خصر بالوحي وخصر بالكلام. نرجع لكلام الشيخ رحمه الله، قال فهؤلاء الملاحدة يدعون أن خطاب الله لموسى ليس هو إلا ما حصل في نفسه من الإلهام والإيحاء. والواحد من أهل الرياضة والصفاء قد يخاطب كما خوطب موسى. قال والواحد من أهل الرياضة، من أهل الرياضة؟ يعني طبعا نقصد بالرياضة رياضة إيش؟ الرياضة اللي عندهم، الرياضة المحدثة، الرياضة الرياضة لترويض النفس وفق إيش؟ يعني ما أحدثوه وما ابتدعوه. قالوا منهم من يقول أن الخطاب الذي يحصل لهم أفضل مما حصل لموسى. هذا مثل عند من؟ عند ابن عربي. ولهذا ابن عربي وصل إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى تفضيل إيش؟ الولي وتفضيل خاتم الأولي على خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله الصفدي الجزء الأول 230. طيب لعلنا نشرع في بداية الموضوع ثم تفضل يا ولا نكفر. قال الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يشرح له، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال الشارح أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. وأعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعرضت فيه دلائل، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك باعتقادهم، على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بكتاب السنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنه حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب ولا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسند إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر واحدا بذنب، بل يقال لا نكفر بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. طيب، يقول الإمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من قبلة بذنب، وواضح أن هذا رد على الخوارج، هذا بين. ثم قال ما لم يستحل، فكلام الشارع كلام الطحاوي بين أن مقصوده الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي، بمطلق إيش المعاصي. وإن كان من العلم من تعقب الإمام الطحاوي هذا ومنه الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وقال يعني أن العبارة يعني تحتاج تعقيم، وقال الشيخ رحمه الله بكلام هذا معناه موجود في تعليقه على متن الطحاوي المطبوع أن هناك من الذنوب ما لو فعله العبد فإنه يكفر ولو لم إيش ولو لم يستحل، كسجود الصنم أو سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا قال الشيخ رحمه الله. وإن كان بعض يقول أنا لا موجب لهذا التعقيم، لأن الطحاوي مقصود إيش أننا لا نكفر مطلق المعاصي، فإذا قيل مطلق المعاصي لها مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك من إيش المحرمات التي هي من كبائر الذنوب التي دون الشرك والكفر بالله عز وجل. ومع هذا كله يعني كما ألمح الشارح الأدق أن يقال إيش لا نكفر أحد من قبل في إيش بكل ذنب، ولو قال بكل ذنب لا يعني لكان هذا يعني أدق في إيش في التقرير والتحرير. قال عندك هنا والناس في جنس كثير المقالات والعقائد هذه، نعم نعم هو يعني يقول أن هذه من جنس تلك، يقول يعني تكفير أهل البدع والخوض فيها صار من جنس كثير أهل الكبائر إيش عملية. طب من جنس من جهة إيش أنا هناك إيش طرفان وسط، فعندك مثلا المرجئة الكبيرة هناك من جعل مؤمن كالإيمان كالمرجئة ومن أخرج من لك كالخوارج، فكذا أيضا هناك في موضوع أهل البدع والهواء من إيش من كفر 72 فرقة، وهذا كلام مردود وشيخ الإسلام بين فساد هذا القول في كتاب الإيمان الكبير. وهناك إيش من أطلق وجعل هؤلاء كلهم إيش يعني من أهل الإسلام. ومن المعلوم كما قال هناك من البدع من أصحاب البدع والهواء من يكون إيش من هو إيش يعني شر من إيش من اليهود والنصارى وأعظم كفرا. ولهذا العلماء لم يتنازعوا إيش في تكفير ماذا مثلا الطوائف الباطنية الإسماعيلية الدروز النصيرية، وبينوا ما هو فقط أهل السنة بل أهل السنة وأهل القبلة عموما أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. سواء لو جيت مثلا علماء أهل السنة أو العلماء الزيدية أو الأشاعرة أو جيت أيضا حتى المعتزلة كلهم يتفقون على تكفير إيش هذه الطوائف إيش الباطنية الإسماعيلية والدروز والنصيرية. طيب إلى أن قال هنا وأيضا فلا خلاف المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة، هذا ملحظ مهم أنه يعني الذي يعني يكفر في قضية إنكار واجب أو يعني يستحل المحرم، هذا القيد فيه أنه ليس فقط متواتر بل يكون إيش يكون ظاهرا. هناك مسائل هي متواترة لكن ليست ظاهرة، والمقصود بأنها ظاهرة يعني يعلمها الخاص والعام. ولهذا مثلا يمثلون مثلا يقول المحرمات الظاهرة كالربا والزنا والسرقة، والواجبات الظاهرة مثلا كالصلاة والحج والصيام. فهذا قيد مهم قضية إيش أنه قال إيش لابد من إيش لابد أن تكون ظاهرة، وإلا هناك مسائل إجماعية لا تكون ظاهرة لا تكون ظاهرة يعني حتى عند الخاصة فضلا عن إيش فضلا عن العامة. يقول ولهذا امتنع كثير مما عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا من بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، يعني لما نقول لا نكفرهم بكل ذنب يعني لا نكفر إيش بمطلق المعاصي كما يفعل الخوارج. قال وفرق بين النفي العام ونفي العموم، يعني والواجب إنما هو نفي العموم، الواجب نفي العموم أن نقول ماذا نقول لا نكفر إيش بكل ذنب، لا نقول إيش لا نكفر إيش بذنب، فكون نقول لا نكفر بكل ذنب لا شك أن هذا أدق وأضبط إيش في تحرير وتحقيق العبارة. طيب لعل نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.